إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وأمر سبحانه وتعالى بالاستجابة لدعوته وطاعته، وحذر من مخالفته. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا خطاب لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا، إن كنتم مؤمنين حقا فها هو أمر الله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله تعالى للبشرية من أجل إحيائها، لأنه لا يدعو الناس إلا لما فيه حياتهم. حياة الإنسان تكون بالقرآن والسنة بالوحي، فإذا فقد الإنسان الوحي فهو ميت. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة، جاء إلى قوم موتى. أهل مكة كانت قبور، كانت أجسادهم قبورا متحركة، هذا هو وصفه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحيا هذه القلوب الميتة. كانت كلما نزلت آية من آيات القرآن الكريم، كلما انتعشت قلوبهم وازداد إيمانهم وحبهم لهذا الدين. خالط القرآن، خالطت بشاشته قلوب المؤمنين، فازدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإنسان إذا كان فاقدا للوحي فهو ميت، قلبه ميت. إنما يحيا هذا القلب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا استجاب المؤمن للقرآن والسنة فقلبه حي، وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم. كانت قلوبهم كالأرض الجرداء، فلما نزل عليها مطر الوحي اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تروي لنا أم سلمة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود بسند صحيح، أنه لما نزلت آية الحجاب، ونزلت بالليل، لما نزلت آية الحجاب خرج نساء الأنصار في تلك الصبيحة، خرج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. وتقول عائشة رضي الله عنها أمنا وأم المؤمنين، تقول: رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، أخذنا مروطهن، وهذا نوع من الأفرشة التي كانت تستعمل في البيوت، مزقنا مروطهن فاعتجرن بها وصلينا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهن الغربان. انظر إلى الاستجابة. آية من القرآن تنزل بالليل، تأمر المؤمنات أن يتحجبن بالحجاب الشرعي. في صبيحة ذلك اليوم لا توجد امرأة في المدينة مؤمنة إلا وقد تحجبت. هكذا التعجيل بالاستجابة لله وللرسول. لا يؤخرون أحكام الله، لا يؤخرون الأحكام التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت آية تحريم الخمر كان الناس يشربون الخمر لأنه كان مباحا إباحة عقلية، فالشارع الله عز وجل في أول الإسلام لم يحرم الخمر ولم يبحه، لا هو حرام ولا هو مباح، ترك الأمر على ما كانوا عليه في الجاهلية. ثم نزلت آية تحريم الخمر كان الناس يشربون الخمر كما يشربون الماء. بمجرد أن نزلت الآية خرج منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي إن الخمر قد حرمت. كان الصحابة رضي الله عنهم في بيوتهم وكؤوس الخمر في أيديهم، فلما سمعوا قوله تعالى فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا، وكسروا قلال الخمر التي كانت في بيوتهم، توقفوا عن شرب الخمر في تلك اللحظة. هذه الاستجابة، هذه الاستجابة التي تكون بها حياة القلب. ولهذا قال تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا لم يعجل المؤمن بالاستجابة لأمر الله ونهيه فقد يحال بينه وبين قلبه، قد يحال بينه وبين الهداية. وبعض الناس يسمع أمر الله عز وجل فلا يستجيب، ثم بعد ذلك يريد أن يستجيب فلا يستطيع. لماذا؟ لأنه في أول الأمر لم يستجب، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا الوحي، هذا الوحي، هذا النور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حياة لكل من آمن به. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس لخارج منها. شتان بين الفريقين، هذا أحياه الله بالقرآن بهذا النور، كان ميتا فأحياه الله بالقرآن، أما الكافر فإنه ترك وأعرض عن كتاب الله عز وجل، لم يستجب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فبقي في ضلاله وفي ظلماته. هذا الذي لا يستجيب لأمر الله ولا يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتبع هواه، لأن الله تعالى جعل الناس على قسمين فقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إما أن تكون مستجيبا لله وللرسول وإما أنك تتبع هواك. ويقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه المرأة الصحابية لما نزلت آية الحجاب لم تتأخر، عجلت وبادرت بطاعة ربها واستجابت لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نظرنا إلى واقعنا نرى أن المرأة المسلمة التي ولدت في بيت مسلم وكبرت في هذا البيت المسلم تقرأ آيات الحجاب في شهر رمضان وفي غير رمضان، هي تقرأ لكنها لا ترتدي الحجاب. لماذا؟ لماذا ضعف الاستجابة لكتاب الله إلى هذه الدرجة؟ تلك الصحابية نزلت آية الحجاب في الليل، لم تنتظر الصباح لتذهب إلى الخياطة وتشتري القماش، لا، أخذت البساط، مزقت البساط بيدها واعتجرت به وخرجت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج إلى امرأة من هذا الصنف، من هذا النمط. هكذا تستجيب مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نريد رجلا من هذا الصنف. أما أن تسمع المرأة كلام الله عز وجل وهو يأمرها بالحجاب لكنها لا ترتدي الحجاب، متى ترتدي الحجاب؟ حتى تقتنع. هب أنها لم تقتنع، أين يذهب حكم الله؟ ومتى تقتنع؟ وإذا كان كلام الله لا يقنعها فما الذي يقنعها؟ إذا كان كلام الله عز وجل لا يقنعك، ما الذي يقنعك؟ هذا هو المشكلة هنا، أننا لا نستجيب لله وللرسول ولا نعجل بالاستجابة، بل نتلكأ ونؤخر وننتظر، وهذا كله اتباعا لأهوائنا. ولذلك فنحن نسمع الكثير من آيات القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغنا أوامر كثيرة ونواه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتركها أو نتساهل فيها اتباعا لأهوائنا أو مجارة للناس، نقلد الناس، نرضي الناس، نترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام إرضاء للناس، هذا هو واقعنا. فنكون بذلك قد عرضنا أنفسنا لعقوبة الله مع ما يفوتنا من الخير العظيم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عاجلا وآجلا. إن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه من مستلزمات الشهادتين. هذا المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله يلزمه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر. هذا أمر لازم ضروري من مقتضيات الشهادتين، أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تستجيب لدعوته عليه الصلاة والسلام كما كان سلفنا رضي الله عنه من الصحابة والتابعين. ولكن مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذا الدين وبأن هذه السنة التي جاء بها سيأتي عليها زمان تعود غريبة كما بدأ الإسلام في أول أمره. الإسلام لما ظهر، أول ما ظهر استغربه الناس وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه الآلهة 300-400 آلهة كلها يحذفها ويأتي بإله واحد، هذا شيء عجاب، استغربوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا لما بدأ أول مرة، كان غريبا لأن الناس كانوا جاهلين بهذا الدين، لا يعرفون هذا الدين، فهذه غربته الأولى. أما غربته الثانية فهي ليست جهلا بالدين، وإنما لإعراض الناس عنه. الغربة الأولى لجهل الناس بالدين، والغربة الثانية لإعراضهم عنه. هم يعرفون الإسلام، يعرفون عقائد الإسلام وأخلاق الإسلام وعبادات في الإسلام، لكنهم مع ذلك يعرضون عنه، وهذه هي الغربة الثانية. وقد جاء وصف هذه الغربة ووصف الغرباء في عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول فيها الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني يصلحون غيرهم بخلاف الصفة الأولى، يصلحون أنفسهم. في الصفة الثانية هم دعاة يصلحون غيرهم. جاء في رواية ثالثة هم أناس قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين وأن هذه السنة التي جاء بها سيأتي عليها زمان تكون غريبة، وهذا مع الأسف واقع في كثير من بلاد الإسلام اليوم. كثير من بلاد الإسلام اليوم صار الإسلام فيها غريبا. السنة في كثير من بلاد الإسلام طمست معالمها وطورد أهلها ليحل محلها البدعة والضلالة والشرك والفسوق، وهذا واقع في كثير من بلاد الإسلام. صار الناس يستغربون ممن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حثنا على التمسك بسنته ولو تركها الناس، أمرنا أن نغلي هذه السنة ولو أرخصها الناس، أمرنا أن ندافع عنها وأن نصبر على الأذى في ذلك، لأن هذا هو سبيل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعض الناس اليوم يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يحارب هذه السنة ليقيم عليها بدعة، في موضع السنة يقيم البدعة ويقيم الخرافة، ومنهم من يقيم الفجور والفسوق مكان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فما نراه في المجتمعات المسلمة من تفرق وتصدع وانشقاق وخلاف بينهم إنما هو بسبب بعدنا وإعراضنا وعدم استجابتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عدم الاستجابة لله وللرسول هي التي تؤدي إلى تفرق الأمة واختلاف القلوب. فأهل الكتاب الذين كانوا من قبلنا ما اختلفوا إلا عندما أعرضوا عن الاستجابة لله وللرسول. يقول الله عز وجل: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذا نسوا حظا مما ذكروا به، إذا تركوا دين الله عز وجل أو شيئا من دين الله، فإن الله تعالى يغري بينهم العداوة والبغضاء. وهذا هو واقع المسلمين اليوم، تركنا الاستجابة لله وللرسول، ولذلك وقع الاختلاف بيننا، هذا الاختلاف الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بأنه سيكون في هذه الأمة وأعطانا المخرج، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم هي حياة الأمة، هي حياة قلب كل مؤمن. لكن هذه الاستجابة لها موانع. لماذا لا يستجيب الناس لله وللرسول إذا دعاهم لما فيه حياتهم؟ لماذا لا يستجيبون؟ ثم موانع هي التي تحول بينهم وبين الاستجابة، فأذكرها باختصار. من هذه الموانع التكبر. من تكبر على أمر الله أو على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الكبر يمنعه من الاستجابة، وهذا ما حصل من إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم لم يستجب، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا كما كان من إبليس قد يكون من البشر. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر، وأخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال في بيان حد الكبر: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفعه ورفضه وعدم قبوله، هذا هو الكبر، أن ترفض الحق. وأن تحتقر الناس وتزدريهم. كذلك من موانع الاستجابة لله وللرسول الحسد، كما حصل من اليهود الذين حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الأمة، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهؤلاء اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي دفعهم إلى عدم الاستجابة لله وللرسول. كذلك من موانع الاستجابة التعصب، تعصب للآراء، تعصب للمذاهب، التقليد الأعمى لما عليه الآباء، وهذا ما حصل من اليهود ومن المشركين. فاليهود أمرهم الله تعالى أن يؤمنوا، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، تعصبا لآرائهم، تعصبا لديانتهم، لما عليه آباؤهم. كذلك المشركون لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فرفضوا الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم تقليدا لآبائهم أو تعصبا لآرائهم وتعصبا لمذاهبهم. وهذا مع الأسف موجود بين المسلمين أيضا، بعض المسلمين يتعصب لرأيه هو أو لرأي شيخه أو لرأي أحد يعظمه، يتعصب لمذهب معين أو لجماعة معينة، فإذا جاءه أمر من الله أو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يرده. بعض الناس مثلا في بعض المناطق لا يورثون النساء لأنهم وجدوا آباءهم لا يورثون النساء، لكن الله عز وجل ورث المرأة، فهذا تجده يتعصب لرأيه ولما وجد عليه آباءه ويقدم ذلك على كلام الله عز وجل. هذا لم يستجب لله. الله عز وجل أصدر حكما، أنزل حكما في كتابه أن المرأة لها هذا النصيب، فيأتي هو ويحرمها من حقها الذي أنزله الله في القرآن بحجة أنه وجد والده يعمل بخلاف هذا، فهذا تعصب لما كان عليه الآباء يمنعه من الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك، كذلك مما يمنع من الاستجابة لله وللرسول اتباع الهوى، اتباع الهوى واتباع الشهوة، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فبعض الناس يؤثر الهوى على الهدى فيقدم هواه على الشرع وعلى الحق. كذلك مما يمنع من الاستجابة الخوف، وهذا أيضا يقع فيه كثير من الناس، وقد وقع فيه المشركون قديما. بعض الناس يخاف من الناس فيترك الهدى إرضاء للبشر، وقد قال ذلك المشركون قديما، قالوا إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا. هم يعلمون بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى وأن ما هم عليه هو الضلال، لكنهم اعتذروا عن عدم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذر هو أقبح من ذنب، قالوا نخاف. الخوف هو الذي يحول بيننا وبين الاستجابة لهذا الدين، وهذا من فساد التصور وانتكاس الفطر، لأن الأمن لا يحصل إلا باتباع الهدى. لو أنهم اتبعوا الهدى لأمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم، وهذا الذي قاله المشركون قديما يقوله كثير من المسلمين اليوم. كثير من المسلمين يقول: نعم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة هو الحق، هو دين الحق، وهو صالح لكل زمان ومكان، ولا يمكن الاستغناء أبدا عن هذا الدين في جميع المجالات، في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي السياسة، في كل مجال. هو أكمل وأعدل نظام عرفته البشرية، لكنهم لا يتبعونه لسبب واحد، يخشى أن يصفه الكفار بالتخلف والرجعية. يقول لك الآن لو أنني أخذت أظهرت ديني وأظهرت شعائر الإسلام وتمسكت بهذا الدين، فإنني أخشى وأخاف من الكفرة أو من أهل الفجور أن يصفونني بهذه الأوصاف، لأنه من تمسك بالإسلام عند هؤلاء الأغبياء، من تمسك بالإسلام فهو عندهم متخلف. المتحضر هو الذي يسجد لروث البقر في الهند، هذاك متحضر، إذا رأى روث البقر في الطريق يطيبه ويسجد له لأنه يعبد البقر، هذا رجل متحضر. الذي يسجد للصليب للخشب هذا متحضر. أما الذي يأخذ بدين الله بالإسلام يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا هذا متخلف عندهم. فبعض الناس خوفا من الكفار، خوفا مما سيقال فيهم من هذه التهم التي يتهمون بها، من أجل ذلك إرضاء لهم لا يستجيب لله وللرسول، يترك دين الله عز وجل ولا يعمل بهذا الدين إرضاء للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا ينبغي أن تنظر إلى ما يقوله الناس عنك، الذي يهمك هو أمر واحد، إذا جاءك أمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم عليك أن تعجل بالاستجابة قدر المستطاع، تعجل، تحاول أن تستجيب. أما ما يفعله بعض المسلمين اليوم فهو أشبه بما حكاه الله عن اليهود، قالوا سمعنا وعصينا. الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه قال سمعت وعصيت، كلهم قالوا كلمة واحدة سمعنا وأطعنا، مع أن الله عز وجل الآية التي نزلت فيها هذه الواقعة لو كانت في زماننا لما استطعنا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي أن الله عز وجل يحاسبكم ويحاسب الناس حتى ما يدور في صدورهم وفي أذهانهم من الأفكار والخطرات، وهذا أمر لا يمكن دفعه. الإنسان قد يفكر في المعصية لكنه لا يقع فيها. هذه الآية تقول إذا فكرت في المعصية كتبت عليك معصية، إذا فكرت في الكبيرة كتبت عليك، تحاسب عليها يوم القيامة. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله إلا هذه، نصلي نصوم نجاهد نموت في سبيل الله، لكن هذه الآية لا نقدر عليها، لا يمكن، لأن الإنسان تدور في ذهنه وفي نفسه أشياء هي من الكفر أو هي من الشرك يدفعها بلسانه، لكن تدور في قلبه، لو حوسب عليها يوم القيامة لهلك. فقالوا: يا رسول الله لا نستطيع. جاءوا وجثوا على ركبهم، سقطوا على ركبهم لما سمعوا الآية، وقالوا: يا رسول الله لا نستطيع. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، مع أنهم لا يستطيعون تطبيق هذه الآية. فقالوا سمعنا وأطعنا. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم لا يردون أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعنا وأطعنا. فلما ذلت بها ألسنتهم، كان كل مرة يرددون هذه الكلمة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما ترددت هذه الكلمة على ألسنتهم نزل التنزيل نزل التخفيف من السماء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فرفع الله عز وجل هذا الأمر، فإذا الإنسان حدث نفسه بشيء لا يحاسب عليه يوم القيامة، لكن في أول الأمر أخبر سبحانه وتعالى أنه سيحاسبنا على هذه الخواطر. لكن الصحابة لما قالوا سمعنا وأطعنا خفف الله عن هذه الأمة، فلا يحاسب العبد إلا ما فعلته يده أو قاله لسانه. فانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، كانت تجري على ألسنتهم هذه الكلمة سمعنا وأطعنا. اليهود كانوا يقولون سمعنا وعصينا. فلا ينبغي أن نكون مثلهم، لا ينبغي للمسلم أن يكون مثل اليهود يقول سمعت وعصيت. لا، قل سمعنا وأطعنا، ثم اجتهد في طاعة الله عز وجل على قدر المستطاع، واعلم أن الله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمرك بشيء إلا لما فيه مصلحتك في الدنيا والآخرة. الله عز وجل لا يأمرك بشيء من أجل أن يعاقبك، من أجل أن يعذبك، إنما يأمرك بشيء فيه مصلحتك في الدنيا والآخرة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى السداد، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم.